الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، في التحقيب المعرفي وفي التنظير التاريخي، عندما تنظر من البعد الثالث أو الرابع كما يقول أصحاب التصوير والسينما والتقنيات الحديثة، من البعد الثالث أو الرابع، تجد أمورا عجيبة. التحقيب المعرفي أحيانا شخصيات لا صلة لبعضها ببعض، ولكن عندما تبتعد قليلا وتقرأ كثيرا وتتمعن وتنظر إلى اللوحة التي تعيش أنت داخلها في هذا العالم، تجد أن رجلا كعمر بن لحي، هذا رجل جاهلي زعيم كبير في الجزيرة العربية وفي قريش، هذا الرجل ذهب لزيارة الشام، وكان إلى هذه الزيارة، يعني إلى أن ذهب إلى الشام، كان لا يوجد ولا صنم واحد حول الكعبة المشرفة. كان الناس ما زالوا في الجزيرة على دين التوحيد، دين الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم. ذهب عمرو بن لحي، وجد قبائل تعبد آلهة أصنام، يعني هؤلاء يعبدون هبل وهؤلاء اللات وهؤلاء، فأخذ عينات كما يشتري السياح من البلاد تذكار معين، أخذ عينات من هذه الآلهة المصنوعة وذهب بها ووضعها في الكعبة، يعني وضعها حول الكعبة، إلى أن أصبح يوما اقرأ والنور المحمدي والإشراق المحمدي ظهر على هذا الكون، وكان حول الكعبة 360 صنم. الأصنام توالدت، الآلهة تكاثرت، وأصبح عمرو بن لحي هذا سبحان الله قائد الشرك في جزيرة العرب قبل الإسلام. هذا الإنسان إذا يعني كما يقولون هبل، الإله العربي المكذوب، هو نفس أبولو الإله اليوناني المكذوب، كلها آلهة كاذبة. هذه وضعت إساف على المروة، الصفا ونائلة على المروة، والناس يسعون ما بين إساف ونائلة، وبعدين كل قبيلة تعبد لها صنما، فهذا تعبد اللات وتلك تعبد العزة وهذا يعبد هبل إلى آخره. لو تركت عمرو بن لحي هذا الذي قال صلى الله عليه وسلم فيه إني لأجده يجر قصبه في النار، والعياذ بالله مما صنع بجزيرة العرب من تغيير عقيدة التوحيد عند العرب. في سنة 1899، يعني من 116 سنة بالضبط، من 16 و100 عام، كان يعني مع أن الغريب يعني في الشخصيتين مختلفتين، شاب ذهب به إلى باريس، درس في السوربون الحقوق، كان نابها مصري اسمه قاسم أمين، وحصل على درجة الليسانس وفي العشرين من عمره 21، كان متفوقا. ورجع من باريس مقتنعا بقضية سفور المرأة، كما أعجب عمرو بن لحي بأصنام الشام والروم، أعجب قاسم أمين بعري المرأة أو بسفورها. كتب كتابه في 1899، كتاب تحرير المرأة. والعجب في عام 1992 دعيت إلى مدرسة لإلقاء محاضرة أو درسا لطالبات المدرسة، المدرسة اسمها قاسم أمين، مدرسة قاسم أمين الإعدادية للبنات. ذهبت وكان في المدرسة تقريبا 3000 تلميذة، الصف السابع الثامن التاسع، بنات منهن من بلغت ومنهن من لم تبلغ الحلم بعد. ومديرة المدرسة في الصباح أوقفتهم في طابور الصباح وألقيت عليهم درسا، في منهن الآن سبحان الله العظيم يعني اقتربنا من الأربعين أو عدت الأربعين سبحان الله، بعضهن يتصل بي ويقول كان هذه المحاضرة يعني أساس ركيزة في تغيير مسار حياتها في هذا السن. الغريب الذي رأيته، أنا لبيت الدعوة أني أريد أن أرى مدرسة قاسم أمين هذه كيف هي، 3000 طالبة كلهن محجبات. في اللي لفت انتباهي 2 غير محجبات. انت لما تدخل في مكان فيهم 100 سافرة وبينهن منتقبة ومحجبة، على من تسأل؟ يعني يسألك الشيء الغريب يعني يلفت نظرك. فلفت نظري هاتان البنتان وهاتين البنتين. سألت مديرة المدرسة، هي طبعا مديرة المدرسة بعد ذلك نقلت من المدرسة بناء على هذه المحاضرة وشردت الى اخر، يعني دي قضية لا نتكلم فيها في تابع الزلزال، لكن انا اتكلم عن المحاضرة نفسها. فسألت اكتشفت ان هاتين البنتين ليست مسلمتين، بنتين نصرانيتين. وطبعا في بعض من يضحك عليهن في القساوسة ان الحجاب ليس فرضا، وان طبعا في الانجيل معروف ان الحجاب فريضة كما في القرآن كما في التوراة. المهم تتبعت الاحداث، يعني قاسم امين من 1899، العجيب انه دعا الى السفور الذي نراه اليوم، لو استيقظ من قبره لفرح بما صنع والعياذ بالله، وفرحة يعني كلها شوق بما اثمرت او بما اثمر كتابه. هذا الانسان كان عبقريا ولكن في الشر، مات في 43 من عمره. اين مات؟ كان وفد من الرومانيات يزور مصر فقام بتقديمهن في حفلة سبحان الله راقصة، وجاءته أزمة قلبية على المسرح ومات في هذه الاحتفال. يعني من أشرقت بدايته أو احترقت بدايته أشرقت نهايته، ومن أشرقت بدايته احترقت نهايته. نسأل الله حسن الخاتمة. تتابعت الأحداث وحضرت 1994، يعني من 21 سنة، مؤتمر الأسرة والسكان في القاهرة، كان مؤتمر مدوي، ولاحظت ملاحظة عجيبة مع زملائنا. ظهر مصطلح الجندرة أو الجندرية، وتكرر ذكر المصطلح في المحاضرات للمنظرين والحاضرين للمؤتمر، علماء اجتماع وعلماء النفس من جميع أنحاء العالم، تكرر هذا اللفظ 52 مرة، وكان أول مرة نسمع هذا اللفظ الجندرة، اللي هي المساواة في الألفاظ ما بين الذكر والأنثى، ما بين الرجل والمرأة. وكان مقدم اقتراح أن يتغير اسم أو لقب أو وظيفة الزوج، كلمة الزوج يعني لو أنت في هويتك أو هوية الزوج هكذا أو اسم الزوج كذا، إلى شريك. يعني أنت يوما ما إذا نمنع عن هذه القضية إن شاء الله تجد نفسك شريك في البيت، شريك بالربع، شريك بالمجهود، شريك بالتم، شريك بالهوية، شريك بالنفس، شريك بالدراع، المهم شريك والسلام. نعوذ بالله من الشرك الظاهر والخفي. المهم يعني تصير أنت شريكا المساواة. فنقلت هذا يعني عملت استبيان وجدت أن اللفظ تكرر بهذا المنطق. قلت أن يعني إن الأزمة وراء الأكمة. نقلت هذا الكلام لرحمة الله عليه الشيخ جد الحق. علي جد الحق كان شيخ الأزهر يعني كان رجلا في أواخر أيامه لا يعرف إلا الحق رحمة الله عليه. تعجب من أنني رصدت تكرار اللفظ. قلت يا فضيلة الإمام لابد أن وراء هذا الأمر أمر. قال لابد. المهم يعني في العام الذي يليه كان مؤتمر السكان في بكين سنة 95 من 20 سنة تكرر هذا اللفظ 223 مرة. يعني إزالة الله. وعملوا كتاب منقح اسمه الطبعة الجديدة من الكتاب المقدس في أوروبا العهد القديم والعهد الجديد إلغاء ضمائر التذكير والتأنيث حتى في الكتاب المقدس إلغاء ضمائر التذكير والتأنيث. المفاجأة المذهلة بعد سنتين وجدت مؤتمرا في اليمن. ربنا يهدئ لأهل اليمن يمنهم إن شاء الله بإذن الله رب العالمين وكل بلاد المسلمين. هذا المؤتمر كان اسمه جندرة اللغة. جندرة اللغة. وقامت ملحدة علمانية عربية مسلمة تقول لماذا نطلق على الخالق الله لفظ الذكورة والعياذ بالله حاشا يعني تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة. لماذا نقول هو الله نقول هي الله سبحان الله. صحيح ثاروا عليها لكن ثمرات. ما الذي يريد أن أقوله من هذا التنظير ما بين عمرو بن لحية وما بين قاسم أمين؟ القضية الحصون المهددة التي نعيش نحن فيها إن لم نقويها يعني ساحت وباحت وراحت. يعني ابنتك في الثانوية العامة مثلا في الصف الثاني عشر تريد دخول الجامعة ولا تريد الحجاب وتدعي أن خالتها غير محجبة وأن عمتها غير محجبة وأن أمها حجبت لما ذهبت للحج هذا العام فقط أما هي ترفض الحجاب. إذا كان عندك من بقية من رجولة لا أقول إسلام خلاف الرجولة عروبة غيرة خيرها ما بين الحجاب ودخول الجامعة أو عدم الحجاب وعدم دخول الجامعة لأنك تريد أنت ألا تدخل يعني تريد أن تدخل أنت الجنة وأمها إن شاء الله بإذن عن طريقها ولا تكون هي سبب في دخولك النار لأن ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رأسهم شبرا من ضمن الثلاثة الديوث اللي عنده زوجة أو بنت مش محجبة بس تعيد دياثة أكثر من كده في إيه لا تريد دياثة يعني الدياثة ليست يعني لها مقاييس معينة لا أول صفحة من كتاب الدياثة وموسوعة الدياثة ألا يغار الرجل ولا على حرماتي أو على ابنتي أو على أختي أو من هو ولي أو على زوجته سبحان الله. وكان الرجل العربي يشكو ويقول أمي لا ترد يد لامس يعني أمي رغم أنها أمه كلما صافحها ومد لها أحد يده كزميلتك في العمل سبحان الله تمد يدها. قال له العالم انصحها. قال نصحتها. قال امنعها. قال كيف؟ قال احبسها في البيت. قال وبرها؟ قال برها الا تجعلها تصافح الاجانب. طبعا لو هذا العالم موجود الان عند الرجل هذا يعني ليس متطرفا حسب ولا ارهابي. المهم يعني لا اريد ان اوسع المسائل. انا اريد ان اقول الحصون البيتية مهددة كأسرة والقضية الكبيرة ان سبحان الله العظيم الاخر يعني يريد ان يهدد هذا الحصن في قضية المرأة. لما خرجت للعمل ما الذي صنعت الا تكون لضرورة هذه قصة اخرى اما غير الضرورة ابت ان تعمل في مطبخ مترين في مترين في البيت وتأففت من خدمة اربعة افراد خرجت تعمل نادلة في مطعم بدل مترين في مترين بقى 20 متر في 20 متر بدل ما تخدم ثلاثة او اربعة الاولاد والاب صارت تخدم 100 و200 وبدلا من ان ينظر اليها الزوج واذا نظر اليها اخذ ثوابا وان نظرت اليه بحنان ورحمة اخذ ثوابا صار الكل ينظر اليها وانت تدرك يعني اذا جلست في مقهى او في مطعم وتنظر للجالسين على نادلة تتسم بصبغة من الجمال او غيره، تدرك ان ادراك نوايا النفوس ليست مهمة مستحيلة. يعني دراسة النفوس وماذا في قلب هذا الانسان ليست دراسة مستحيلة. فابت ان تخدم هؤلاء الاربعة وركبت الطائرة لتخدم 400، وهذا ينادي عليها في كوب ماء، وهذا ينادي عليها في كأس من العصير، وهذا ينادي عليها فان التكييف صعب. المهم بإيجاز تمردت على، فاضطرت ان تتنازل عن يعني او ان تغطى انوثتها. هذه الحصول المهددة ان لم نعد يعني يعني يعني بناءها من العقيدة. كيف من العقيدة؟ انا رجل من الواجب ان اعمل، والرسول يقول للشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طيب الباءة يعني ايه؟ يعني من ضمنها المقدرة المادية. طب الولد الشاب استطاع ان يكون له دخلا ان ينفق على اسرته، على زوجه او عروسه او وابنائه في المستقبل، تمام. هنا تأتي مسألة التطلعات وجهد البلاء. ما هي التطلعات وما هو جهد البلاء؟ بعد ان يسكنوا في غرفة او غرفتين، او ربنا يوسع اكثر او اقل، سبحان الله، تتطلع العروس هذه الى زميلتها والى بنت خالتها والى بنت عمها والى كذا والى كذا، فتقول له وتقنعه على مسألة العمل. فتضطر المرأة ان تخرج، ما اضطرها احد، هي التي اضطرت نفسها، وهي تعلم يقينا انها لو مكثت في بيتها لوفرت اجر الخادمة، وفرت سبحان الله. ونحن يجب ان نحنو عليها، يعني بالله عليك انا على المنبر الان وقلت لك ملائكة الرحمة، فورا ذهنك يذهب الى من؟ الممرضة، صح ولا لا؟ ملائكة الايه؟ الرحمة. طب بالله عليك انت لما حرارتك ارتفعت او شعرت بمغص او عسر هضم، وقامت الزوجة الكريمة برعايتك طبيا، الولد يصرخ طول الليل، قامت برعايته واعطاه الادوية، البنت حصل لها نفس القضية، لماذا لا نطلق عليها الملاك المنزلي؟ يعني بالله عليك انت لما تسخن او زوجتك بتضربك على رأسك بحجر بتعطيك دواء، يعني هي ملاك منزلي، ملاك رحمة ولا مش ملاك رحمة؟ لماذا ننظر الى ملاك الرحمة في صورة معينة ولا ننظر الى ملاك المنزلي في الصورة الاخرى؟ احبتي في الله، ان احتوينا اناثنا زوجات وبنات مرة اخرى داخل حصون قوية ولا تكون حصون مهددة، عدنا الى ما كان عليه ايام جداتنا وسلفنا الصالح. اما اذا تركنا الذباب يعني يحوم حول طبق الحلوى فلا نلوم الا انفسنا، ان حصوننا مهددة، ويجب ان نعيد صياغة تربية بناتنا وابنائنا على امر محدد حتى تستقيم الاسرة مرة اخرى، وحتى لا تهدد حصوننا. نسأل الله سبحانه ان يقوي لنا عقيدتنا، وان يطرد عن منازلنا وبيوتنا ومجتمعاتنا ودولنا شياطين الانس والجن. ان ربي على ما شاء قدير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. أحب أن أستقرأ التاريخ وأرى منابع المشاكل وجذورها من أين. اكتشفت أن مسألة نزع الحجاب عند بناتنا مرتبط دائما بالاستدمار والاستحمار الذي جاء به الغرب إلى بلادنا، لما فيما قالوا لنا الاستعمار وليس استعمارا، استدمار واستخراب واستحمار، لما جاءوا إلى بلادنا ارتبط عدم الحجاب او نزع الحجاب بمسألة الاستعمار. ولذلك لما سقطت الخلافة الاسلامية في سنة 24، سنة 25 بدأ الغرب يعلن عن عروض الازياء والمناكنات واللباس القصير. يعني الى هذا الوقت كان مسألة الاعلان هذا غير موجود، فارتبط حتى في بلادنا الاسلامية سنة 21 في العراق، 1899 في مصر، 1917 في تونس، 1958 في الجزائر وايام ابن باديس رحمة الله عليه العالم الجليل، ولكن كانت فرنسا يعني مستدمرة لإخواتنا وأشقائنا وأحبتنا وأهلنا في الجزائر. سبحان الله، في سوريا 1922، يعني القضية مرتبطة بالاستدمار والاستحمار الأجنبي، مرتبط هذا بذاك. ولذلك سبحان الله العظيم لما تربط الأحداث أنت يجب أن تتحصن داخل، يعني ليست طرفة، من قص لهذه القصة ليس على بناء على الطرف. خالته كبيرة السن ذهبت لمحو الأمية عند معلمة يعني في الدولة عملت محو أمية، والحرمة كبيرة السن لم تخرج من بيتها، عندها 65-70 سنة. فالمعلمة تكتب على السبورة: دخل خالد، تغطي الحرمة وجهها سبحان الله ولا تكتب وراء المعلم. خرج خالد، تكشف وجهها. دخل خالد، سبحان الله لا إله إلا الله. فلما رجعت قال لا ابن أختي: يا خالتي يا خالتي، ماذا تعلمت اليوم؟ قالت: وتركنا خالد نتعلم. دخل خالد، خرج خالد نغطي الوش غطاء. أنا أعلم رجل يقول جدتي في بلد من الجوار يعني سبحان الله كانت لا تحب أن تشاهد الفضائيات إلا ترى تطالع البرنامج الذي يخصك. فعندما نقول لها: يا جدتي قد بدأ برنامج الشيخ في التلفزيون، تغطي المرأة وجهها. هذه الفطرة. أنا لا أقول طبعا تقول أنها امرأة جاهلة وكبيرة سن. يا أخي يا سيدي، ربنا يحشرنا في زمرة الجاهلين إذا كان الجهل عبارة عن حياء وأدب وحشمة وخوف من الله وسبحان أنوثة حقيقية. والله مرحبا بهذا إن كان. أنا أريد أن أقول إن حصوننا المهددة يجب أن نتقي رب العباد ألا تنهار وألا تزول. ولذلك أقول وجب علينا أن نفرغ شيئا من أوقاتنا وشيئا من أفكارنا وشيئا من مجهودنا لأن ننشئ شابا يجيد غض البصر، وننشئ بنتا تجيد غض البصر وتجيد مسألة الحجاب. أما الحجاب الذي تراه هنا وهناك ليس حجابا، وإنما هو شيء أو درجة من درجات الحشمة، ولا يجب أن نرضى الدنية في ديننا. إن أردنا أن تبقى يعني عقيدتنا قوية وإسلامنا صحيحا، وجب أن نقوي هذه الحصون التي أصبحت مهددة داخل أسرنا، ولا سبحان الله يقنعنا الآخر ويهز عقيدتنا، لأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، والله سوف يضع البركة في الثلاثة التي يأخذها الزوج، ولا داعي للثلاثة التي تأخذها الزوجة، لأن الله سبحانه وتعالى سوف يطرح البركة في هذه الثلاثة التي يأخذها الزوج، وهي عبارة عن معلمة للدروس الخصوصية في بيتها، عبارة عن طباخة، وعبارة عن راعية لأولادنا وبناتنا وأعصابها هادية. فبالله عليك، أنا عندما أذهب إلى المطار وأجد الموظفة المسكينة الساعة 5 صباحا تجلس لتنهي لنا معاملات معينة أو بطاقة سفر معينة، أتعجب: يا ابنتي هل لك أولاد؟ نعم عند أمي. الأولاد تركتهم الساعة كام؟ الساعة 4 صباحا. بالله عليك، ألا توخزنا قلوبنا؟ لماذا أن البنت التي تعلمت وأنفق عليها أبوها، امكثي يا ابنتي في بيتك مستريحة والدولة تعطيك نصف الراتب الذي تأخذه زميلتك التي تعمل. من يكره الراحة؟ لو نزلت فينا معشر الرجال قروا في بيوتكم التي نزلت وقرن في بيوتكم لكنا أول المسلمين. من يكره الراحة؟ لكن سبحان الله العظيم، نسأل الله سبحانه أن يقنع بناتنا ونساءنا ورجالنا بكتاب وسنة، وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، اطرد عن بيوتنا ومجتمعاتنا شياطين الإنس والجن، أعد إلينا حصوننا الإسلامية قوية يا رب العالمين، أمن بلاد المسلمين من كل سوء، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تفتنا في ديننا، إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قم إلى صلاتكم يرحمكم الله. أمين. وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، قلنا من قبل وتعلمون أنه سمي المال مالا لأنه مال بالناس عن الحق، وما دخل المال في شيء إن لم يكن حلالا أو فيه شبهة إلا وأفسده، وربما أفسد العلاقات بين الأخ وأخيه، وبين الابن وأمه، وبين ابن الأخ وعمه، وبين الخال وأبناء وبنات أخته. المال ما سمي مالا إلا أنه يميل أحيانا إن لم يتق العبد ربه قلب صاحبه. دايما المال، لما كانت جدتك رحمة الله عليها لا تعمل بطبيعتها، وكان هناك في البيت زوج يسمى رجل أو يوصف بالرجولة، هذا الرجل كان ينفق على الزوجة الجدة ولا يمن عليها، يقول أنا أنفقت، أنا رفعتك من مستوى. كان أبدا، كان بطبيعة الحال يشعر بالقوامة، القوامة المادية، القوامة المعنوية، القوامة سبحان الله العظيم النفسية الروحية، سبحان الله قريب من عقلها وقلبها يقدرها وبالتالي تقدره، وسارت الحياة بهذا الرضا. جاءت ابنتها من بعدها ونالت قسطا من التعليم، سواء التعليم مشترك او مختلط او غير مختلط مع الارباح او مع الخسائر، مسألة لا نقيسها اليوم، ليست في ايدينا. ولكن للأسف الشديد ظنت الاجيال الحاضرة ان مجرد تعليم يعني كشف حجب الحياء في التعامل. ابدا والله، وقر في اذهان اولياء الامور في بلادنا العربية والاسلامية ان لابد للبنت ان تتعلم، لان سلاحها اجازتها العلمية، مفيش لها سلاح تاني للأسف، سلاحها. وبعدين يتزوجها المسكين، وبعدين خلي بالك ابنتي طبيبة، ابنتي مهندسة، ابنتي خريجة كذا وكذا. طيب وبعدين الولد المسكين بعد شهر شهرين تظهر طباعها، عصبية زي امها، ولسانها بذيء، لا تسكت، تجادل، تناظر، اقول انا لابد من العمل، لابد من الراتب، انا لا ادفع راتبي الا بنسبة كذا، انا احكم ابويا في المسألة. المهم ينظر الولد الى الاجازة الموضوعة في برواز على الجدار ويتحسر. يعني بالله عليك، هو تزوج هذا التقدير الذي حصلت عليه في المؤهل الفلاني؟ يا سلام يا إجازة، عينيك جميلتين يا إجازة، وفمك جميل يا إجازة، ولسانك لا يخرج إلا السوء يا إجازة، والإجازة ويبكي على إجازتها ويتمنى أن تأخذ منه إجازة. سبحان الله سبحان الله، خلي بالك تصطدم بإيه؟ تصطدم بأن نبدأ في المال، نبتدي نعمل قسمة غرماء. عارف قسمة الغرماء؟ لما واحد مثلا يقع عليه يقول انت عليك كام وانت عليك لفلان، لك كام ولك كام، يعملوا قسمة غرماء. يبتدي يعمل قسمة غرماء، يقول له انا علي ايجار البيت والكهرباء وسالك. خلي بالك انت، سبحان الله، ده كان الموضوع سالك، سبحان الله. وانت يا بطل عليك الايه، انت فاهم خلاص، انت عليك القرارات، انا علي القرارات الخفيفة وانت عليك القرارات الاستراتيجية الخطيرة. فهو يسعد يقول الله انا اصبحت رجلا كأبي رحمة الله عليه، انا رجل كجدي رحمة الله عليه، ايه بقى الاستراتيجية القرارات المهمة؟ يعني تشتري من السوق الخضار والفاكهة واخد بالك انت، وتجلس مع الولد لما اكون انا في النوبة المناوبة في العمل، دي القرارات الاستراتيجية. اما القرارات الخفيفة دي ايه؟ لا يعني انا متى ننتقل من هذا البيت، نزوج البنت دي للولد ده ولا لا، ولا لا نزوجها، ندخلها طب ولا هندسة ولا زراعة ولا اداب، دي قرارات الخفيفة اللي هي ايه سبحان الله. فتقلم انا طبعا بهدي النفوس خلي بالك انت، يعني دي جولة لتهدئة النفوس. فتصير الزوجة بمالها تمن احيانا ويمن اهلها عليه بما تنفق، ويبدأ الأب والأم اللي أنفقوا عليها حقيقة يتطلعوا إلى جزء من راتبها، مع أن البنت لما تزوجت هل يصير ولاؤها لزوجها أم يصير ولاؤها لأبيها وأمها؟ شرعا شرعا سيبك من الواقع اللي انت عايش فيه، شرعا إيه؟ شرعا لزوجها صح. هذا من أحق الناس على الرجل يا رسول الله؟ قال أمه. ومن احق الناس على المرأة يا رسول الله؟ ها؟ زوجها سبحان الله. فيبقى اذا القضية ان عندما دخل المال سبحان الله. طيب انا هديك شوية اسرار ومفاتيح تطلع من الخطبة والدرس ده ان شاء الله رب العالمين، يعني ان شاء الله باذن الله خير، يعني باذن الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يصير اخواننا الخير، يقول لك يصير خير يصير خير، يعني ما اشتغلت شوية، المهم يصير خير لما يحب يمشيك ويقول لك يصير خير يصير خير، يعني يصير خير خلاص. المهم ما هي هذه الاسرار؟ اولا حقيقة بعد اكثر من عقود اربعة في مشاكل الاسرة استطيع ان اقول هعطيك شوية مفاتيح خدها معاك للبيت، ولعل وعسى بناتنا من الزوجات والامهات اللي بيصلوا معانا وهم افضل النساء ان شاء الله، يعني احنا اذا تكلمنا عن المرأة مقصرة او تعاو او او دي مش اللي بيصلوا معانا، لا ده في دولة اخرى تركب الافيال وتروضها بلغة غير لغة اهلها. المهم احنا خلينا في ايه؟ في المفاتيح اللي اعطيها لك. صلي على رسول الله. اول شيء حقيقة يجب الا تنسى ابدا انك من مادة، يعني من مادة جافة، انت كرجل من تراب ثم عليه ماء ثم ايه طين، فانت من بدايتك ايه طين. حلو الكلام، عشان كده نتكلم طين. يعني ايه؟ يعني انت رجل تقدم كائن، تقدم العقل على العاطفة. ليه؟ لانك من الارض تعرف تعيش وتعمل دراسات جدوى، تنظر نظرة بعيدة وتخطط وتنظم وتهدأ احيانا. احنا نتكلم عن العصبي او المتجهم او المقطب جبينه، دي حالات احنا نتكلم عن الاسوياء اللي هم حضراتكم يعني، مش كده ولا ايه؟ نعم طبعا سبحان الله. فهذا الانسان لما اراد الله ان يؤنسه خلق له منه حواء الوجع، وخلق منها ايه زوجها، من هي هذه زوجها؟ حواء، لان زوجي كلمة تطلق على الرجل وتطلق على الايه على المرأة. حواء خلقت منك، يبقى هي من تراب وطين وصرصار كالفخار ولا من كائن حي؟ الله يرضى عليك، شوف ما شاء الله فيها كائن حي. الكائن الحي ده عايز حياء وعايز رقة وعايز مجاملة وعايز احتواء. الكلام كده بدل ما يعجبش صح ولا لا؟ خلينا في اللي يعجب. هذه المرأة نتيجة الظروف المادية والعالم المادي الذي نعيش فيه، أول مفتاح أعطه لك، المرأة يجب أن يكون لها منك مصروف ولو قليل. أقول لك الشيخ قلب علينا بعد ما كان معانا الشيخ، يعني إيه الشحن اللي واخده قبله يعني سبحان الله من الأخوات، لا ما في شحن ولا غير، أنا أب وأراعيكم جميعا والله كبيركم اب لي ومعلم واللي في عمري وبلغ من الكبر اعتياز حلال اخ كريم وانتم كلكم اولادي. مش ولا احد شعره ابيض ما شاء الله عليه. الله اكبر. ايه ده ما شاء الله ما شاء الله شباب الامه. اللهم صل على رسول الله. حاجه حلوه ما شاء الله. بنعمركم في الطاعه ان شاء الله باذن الله. فاريد ان اقول ان المصروف ده يعني عندنا مثل في الصعيد يقول ايه اطعم الفم تستحي العين. يعني رشوة حلال حلو كده. يقول الشيخ حل الرشوة يا عم سيدنا الشيخ. خير يا مولانا بتعمل ايه هنا يا شيخ؟ وعزك الله واحد من متعاطي الممنوعات هذه والمخدرات ليه في المستشفى. قال له والله يا ولدي جينا نحلل السكر. قال لي يا مولانا السكر احنا عارفينه حلال حل لنا حاجة حرام. السكر حلال يا ابن. لا لا لا في حد حرم السكر. انت يا بابا ولا انت المهم يعني. فانت ربنا يحفظك. اول شيء المجامله يا اخي الله يرضى عنك حقيقه زي ما قلت على المنبر. طب ملاك الرحمه اللي في المستشفى دي طب ما فيش ملاك ممثل لها؟ يقول لا الملاك الوحيد اللي كان موجود في الحياه امي. طب الله يرحم امك وبعدين رحم الله امك وبعدين هذه برضو ام وزوجة. فاول شيء يعني اجعل لها مصروف. انا ماليش دعوة بالمشاكسات اللي هتحصل في السيارة وانت راجع اذا كانت بصحبتك. وطبعا اللي سعيد الحظ اليوم واقداره سعيدة لم تأتي زوجته معه اليوم فسبحانه. فقال الشيخ قال لابد ان الزوجة تجمل زوجها وتعطيه مصروف من باب الأمانة في النقل يعني سبحان الله. لا لا لا يجوز يا سيدي ما يجوز لي ويجوز أن تعطيك من زكاة المال كمان الله. بس لما تكون وقعت على حاجة طيبة يعني وارثت عن أبيها. لكن أعمى ما أعمى وأعرج ما أعرج امشي الراجل مشي الحال سبحان الله. ما تسكت المهم يعني سكت السكوت من ذهب سبحان الله. المهم مصروف ده شيء. الشيء الثاني قلت لكم من قبل حقيقة البيت السعيد ثبت ان الزوج القيم يجامل زوجته كل يوم مجاملات خمسة. انت من ساعة ما اتزوجت من 20 سنة بالله عليك احسب كده المجاملات اللي اول مرة الابتسامة الاولانية ساعة الخطبة صح ولا لا؟ وابتسامة في العقد وابتسامة في ليلة العرس صح؟ ابتسمت تاني بعد كده الله يسامح اللي كان السبب. المهم فالمهم سبحان الله العظيم انت من الواجب ان تجاملها خمس مجاملات. يعني خمس مجاملات يعني من ضمنهم جزاك الله خيرا صحيتين اليوم للفجر الله يرضى عنك هذه مجاملة. جزاك الله خيرا عملت لي كاس من الشاي الله يرضى عنك بارك الله فيك سبحان الله سلمت يداك ربنا يعطيك الصحة هذه مجاملة. وانت لازم جملتك قلت لك انزل الشارع وهات ورده ووضعها. احنا يا عم ما يعني سبحان الله الشيخ عمر يقول لك ده هي رومانسيه ما سبحان الله. انا والله اخ فاضل مسؤول عربي قح رجل فاضل ومهذب وملتزم وصوام قوام سبحان الله. كلما زرته في بلده ونعمل محاضره ويكون اهله معاه فينادي عليها يا زهرتي يا جميلتي يا حلوته. فاللي حوالينا يقول قال يا استاذ يعني افسدت علينا يا استاذ الكلام ده سبحان الله. يا اخي هو حر رجلي يعني يتودد الى زوجتي بهذا المنطق انت ايه اللي مسحتك؟ لا كده يفسد علينا البقيات اللي يقول لك اهو اهو اهو اهو سبحان الله. يعني في رجل اهو هناك رجل لا اله الا الله. يا اخي سبحان الله العظيم والله الذي لا اله الا هو النفوس مجبوله على حب من احسن اليها وكراهيه من اساء. مجبول على هذا الانسان مجبول. اقول لك شيء لو سمعت عن حاكم في بلد في امريكا الجنوبيه في افريقيا عادل ولا يظلم احدا ويوزع على الشعب مكاسبه ولا يظلمه ولا ولا ولا, ولا بالله عليه تحبه ولا لا تحبه؟ هل تعرفه ابدا؟ هل عشت معه؟ هل منتظر منه شيء؟ فالنفوس مجبوله على الحسن ومجبوله على بالله عليك من منا لا يحب الصديق ابي بكر؟ من منا لا يحب أبا ذر؟ من منا يستطيع أن يصف لي الجسد والشكل بتاع أبو ذر؟ هل كان أبيض طويل شعره غزير؟ ربما نعرف صفات. ده عمر الله يرضى عليه أرسل من المدينة إلى أهل حمص ربنا يعيد يعني الى حمص هدوءها ويعيد اليها اهلها ان شاء الله وكل الشام باذن الله والعراق وكل بلادنا, عشان الشيخ ليس عنصريا لبلد, انا رجل خدام لكل المسلمين, كل من يقول لا اله الا الله انا خادم له, انا بعتبر نفسي في جزء من كل بلد سبحان الله. المهم فارسل الى وادي حمص الى وجهاء القوم, ارسلوا الي فقراء حمص, عايز دفتر كشف بفقراء حمص. هذا عمر واذهله وجد في الفقراء المكتوبين رقم 12 سعيد بن عامر. سعيد بن عامر رضي الله عنه هو ولي حمص, الوالي طلع من الايه من الفقراء, فاستدعاه عمر يا سعيد اما نعطيك عطاء؟ قال امير من اوزعه على الفقراء والمحتاجين. وانت؟ قال اكون واليا عليهم ويبيت احدهم جائع يده علي طوال الليل, عيني تنام وعين الله لم تنامي. اروح فين من الله؟ لا لا. لما يكون بالله عليك تحبه ولا لا تحبه؟ سبحان الله, من منا لا يحب الامام الشافعي؟ ها؟ سبحان الله. رآه تلميذه ليلة مات عبد الوهاب الوراق, فرآه مبتهجا, قال له كيف الحال يا امام, اخبارك ايه؟ قال حاسبونا فدققوا ثم منوا فاعتقوا, هكذا تصنع الملوك بالمماليك ترفقوا, ان قلبي يقول لي ولساني يصدقه, كل من مات مؤمنا ليس بالنار يحرقه. اهل الكلام, الله الله الله. بعدين يجلس في الدرس كده وقال قولته الشهيره اللي انتم علمتوني اياها, قل احب الصالحين ولست منهم لعلي ان انال بهم شفاعه, واكره من تجارته المعاصي, ولو انا سواء في البضاعه. يا الله يا شافعي, تلميذه قاعد كده زي حضراتكم متنبه يعني متاقب ما شاء الله عليه, على طول فورا فورا رد عليه, قال تحب الصالحين وانت منهم لعله مو ينال بك الشفاعه, وتكره من تجارته المعاصي, حماك الله من تلك البضاعه. يا الله, بالله عليك لما يكون المريد بتاعه بالشكل ده تفرح ولا تغتم؟ ها؟ يقول يا شيخ ما كلمتناش ليه عن الحصون المهدده في الخطبه؟ وما كنت بتكلم عن ايه؟ ما كان نايم سبحان الله, فاستيقظ على اقم الصلاه, لا اله الا انت. المهم, فاول شيء تصنعه كرجوله وقوامه ان تحتضن الزوجه بشيء من الحنوب. طيب الامر الثاني, انت في العمل ليك زميله ارمله ولا مطلقة, ضع في ذهنك هذه يا اما اختك يا اما بنتك, كيف تنظر الى اختك وكيف تنظر الى ابنتك؟ هل تنظر اليها بادب ولا تنظر اليها بشيء تاني؟ يقول يا شيخ ما يعني نسيت تلبس, انت يا ابن انت مالك بيها؟ انت قيم عليها؟ هل انت قيم عليها؟ انت مش قيم عليها, فاتق الله. انت عامل زي المسكين اللي واقف عند الحجر الاسود, غط وشك يا حرمة وانت ما تغض بصرك يا ابن الحلال, لا اله الا الله, ما دام انت خير لا اله الا انت سبحان. تقول له ايه ده, كيف تربيه؟ سبحان الله. فالكارثة ان قضية غض البصر دي, والله من غض بصره اطلق الله له بصيرته. قصة تحفظونها عن حاتم وهو يزور استاذه شقيق 30 عاما, 30 سنة يحضر الى بيت شقيق, فيطرق الباب طارق, شقيق يتوضا لصلاه المغرب, يقول لزوجتي افتحي الباب, وربما هي المره الاولى والاخيره التي فتحت زوجة شقيق الباب فيها. ما شاء الله الرجوله في البيت, رد على التليفون, افتحي الباب, ده بتاع الكهرباء, ده بتاع الغاز. امال هي تبادل ادوار ولا ما؟ سبحان الله, اين القوامه؟ المهم, والمراه هذا سر اخر, تتحرك في المساحه التي تتركها انت. فاهم ولا افهم؟ والله لن تاخذ بالك, المهم انت حر, انا بنصحك. المساحة الحنو هتعطيك مساحة ان سبحان الله تجعلها هي تقوم بدور الرجل, دي قضية تانية. مش الولد يجي يسألك يقول لك هي تكبرك امام اولادك. انا خرج مع اصحابي, اسأل ابوك. مش لما يجي لك الولد تقول له اسأل امك, خلاص الكرة بقت عندك انت. لكن الكارثة استنوق, استأسد الحمل لما استنوق الجمل. لا مش عايزين كده, لا نريد هذا، احنا نريد قوامة حقيقية، قوامة الاحتواء. فالكارثة الكبرى اننا لا ندرك المفاتيح. ايه المفاتيح؟ زوجتك قالت لك ايه، عايز اروح عند ابويا وامي يومين ثلاثة كده. من الواجب انت تفرح، من الواجب منه يعني لا اله الا الله، لا اله الا الله، اخوك بيقول تخلص سبحان الله لا اله الا الله، يعني هو عايز مساحة من الاكسجين يشم هواء اكسجين. خلاص خدها من هذا المنطق رومانه، تروح تجدد طاقة وتجدد ايمان. في حالات خاصة بعد ما الزوجة تروح عند بيت ابوها وما ترجع بوجه اخر، ده دي الحالات خاصة، مش في كل بيوتنا صح ولا لا؟ بعد ما تطلع يقول هو الشيخ عايش معانا ولا ايه؟ مثلا انا عايش في المشاكل لما بسمع سبحان الله. فانت اعطيها هذا الامر. ليه؟ اولا بتعطيها شيئا تطلبه وتحقق لها مطلبا من مطالبها. وهي زي ما انت ليك اب وام تحب ان تزورهم وتمكث معهم، هي لها اب وام ايضا يريدوا ان يروها، طالما اب وام عاقلين، طالما اب وام سبحان الله. صحيح يعني الرجل اللي زارته ام زوجتي بعد عام ده حالة خاصة، لكن نحن يا اخي اعطيها هذا، اعطيها المساحة دي. وبعدين انت كلما جمعت عندها لك رصيدا تسحب منه ساحة الازمات، والازمات ايه؟ كثيرة وراء بعضها. فالمال اذا دخل بين الشريكين، بين الزوج والزوجة، افسد افسد. فاذا اضطررت وكانت لك زوجة عاملة يجب ان تكون الامور واضحة. كيف يعني؟ هل من حق الزوج ان يطلع على كل راتب زوجته؟ لا شرعا ليس، مش لا. ولكن من حق الزوج ان تشارك زوجته بشيء من راتبها متفق عليه. مش في الحديث فيه متفق عليه وفي حديث غريب وفي حديث لا اصل له؟ لا احنا مش عايزين لا اصل، عايزين متفق ايه عليه، نتفق على ان فيه نسبة معينة ولا تسألها عن الباقي، لانها لها ذمة مالية منفصلة، تتصدق بجزء، تعطي ابوها جزء، تنفق على اختها جزء، تشارك بهدية لامها جزء، هي حرة في مالها. من المروءة، من المروءة الا تطلع على حقيبة زوجتك ولا على خزانتها ولا على محمولها او منقولها او مثقولها. ومن الباب المروءة الا تتابعك الزوجة في محمولك ومنقولك وهاتفك وثابتك. سبحان الله. ولكن الرجل حصل له ضربات قلب، ضربات قلب بسرعة بسرعة، اطلب الاسعاف، فمسكت المحمول بتاعه جت تفتحه، اتري عامل له ايه؟ قالت له بسرعة بسرعة دين الرقم السري. قال له يلا الاعمار العمر واحد والرب واحد. سبحان الله، الموت احسن بستر، ربنا يسترنا وياك. يبقى ده عامل ايه في المحمول بتاعه؟ يا اخي الله الله يكون في عونها. في يا ابن الحلال، يعني المسألة ايسر من هذا بكثير اذا صدقنا النية، اذا تعاملنا بما يرضي الله. معقول ان سبحان الله العظيم يعني البيوت تقتصر في هذا الحصون؟ والله انها لمهددة. لما عملنا البرنامج سنوات البيوت الامنة كنت اقصد، والله كان لسه عندي مخطط، ولا بلاش مخطط دي احسن، وحش كده المخطط دي عندي، يعني في نيتي، في نيتي يعني دروس علمية، انا صح كده امسح مخطط يا ابو عمرو سبحان الله. فسبحان يعني ان كان سبحان الله كيف اخاطب الجيل من بلوغه من سن 12 الى تخرجه من الجامعة. كنت عامل برنامج للعشر سنوات دول، المهم يعني ان شاء الله ربنا اذا كان في العمر بقية ان شاء الله باذن الله. فانا اريد ان اقول ان حصوننا مهددة، ولكن بتقوى الله سبحانه وتعالى. بيت مرتبط بمواعيد الصلاة، بيت مرتبط بالرفق، بيت مرتبط باحترام طرف للاخر، بيت لا تعلو فيه صوت الزوجة، يعلو فيه صوت الزوجة على زوجة، بيت فيه المشاكل في الداخل بعيدا عن الاولاد، هذا بيت هادئ. ثم لا داعي للديكتاتورية العربية في اتخاذ القرارات. خليك يعني خلي البيت فيه امر الشورى. هل هناك افضل واعظم من شخص رسول الله؟ ماذا قال لهم؟ ها؟ وشاورهم في الامر، وشاورهم في الامر. لما حدث امر حادثة الافك، تخيل ان الرسول صلى الله عليه وسلم والموحى اليه ياخذ اراء الصحابه؟ ماذا ترى يا عمر؟ قال لا اقول الا خيرا يا رسول الله. ماذا تقول يا علي؟ قال النساء غيرها كثيرات يا رسول الله. اذن يسال صويحباتها صغات عائشه والله انها طفله صغيره تدخل الداجر فتاكل عجينها وهي نائمه، يعني امنا عائشه تعجن العجين وتتعب تنام شويه يدخل الطيور الداجنه تلتقط وتنقر في العجين وتاكله، وسبحان الله يعني عندها براءه. هكذا تقول صديقتها. الصحابي يقول لزوجته ما هل بلغك ما يقول المنافقون في المدينة؟ قالت والله إن عائشة عند الله أفضل مني. شوف الكلام، إن عائشة عند الله، لأن اللي زوجها للرسول مين؟ الله رب العالمين. وأبوها أفضل من أبي، والرسول خير منك، بعيب عليك الكلام صح ولا لا؟ يعني ولذلك عمر لما ثارت نساء النبي، وتظن ان يعني فضليات النساء طالبنا الرسول بزيادة النفقة، فلما تقول لك احنا بتدينا 200 خلوهم 300 تأسى برسول الله. ده دخل عمر لضوضاء في بيت الرسول، اخترق الباب فأذن له، قال ما لهن يا رسول الله، ما لهم التسعة كده؟ قال يسألنني زيادة النفقة يا ابن الخطاب. والرسول في حالة بشرية غاضبة، الله يرضى عن عمر، عايز ايه؟ يخفف الحدة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال والله لو طلبت مني بنت ام حنتمة، يعني زوجته، يعني ما اذكرش اسمها، يعني زيادة النفقة لوجأت عنقها بيدي هذه. يد عمر دي 5 متر، سبحان الله. تخيل انت حرمة خدت بوكس بتاع الملاكمة من عمر بن الخطاب. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين فجاء ابو بكر يضرب عائشة وينهرها، وجاء عمر يضرب حفصة. ولما تكون انت متزوج بنت راجل، ها، تستريح صح ولا لا؟ فهمت القصة؟ عشان ابقى واضح بس، يعني سبحان الله. عمر الله يرضى عليه، شوف الادب والتواضع، اخذ حفصة على جنب. شوف لما الاب يقول لا يغرنك عائشة، لا تغرنك عائشة. ليه؟ انظري من ابوك ومن ابوها. بالله عليك لما تسمع من حماك الله من كل سوء هذه الكلمة، او من عمك، يعني سبحان الله، خد بالك تسمع كلمة كده بهذا المعنى. من ابوك ابوها؟ ده ابو بكر صديق رسول الله، يحب لا يحزنه ابدا. لما لاح عمر وابا بكر جادلوا في قضية فسكت ابو بكر، الرسول دخل لعمر بيرفع صوته على ابو بكر، فماذا صنع؟ وبعض الصحابة يؤيدون عمر. فالتزم الرسول أبا بكر، احتضنوا يعني، قال هلا تركتم لي صاحبي؟ إلا ده، إلا هذا، ما من أحد منكم له يد علينا إلا وكافأناه عليها، إلا أبا بكر له يد لن يكافئه عليها إلا الله رب العالمين. إذا حان الاجل، حان الحين، اذا قبضت يعني وانتقلت للرفيق الاعلى، سدوا كل الخوخات المؤدية للمسجد. كل الابواب دي كان الصحابة بيوتهم بيفتح باب بينه وبين المسجد يدخل على طول، كل الابواب تسد خلاص المسجد، الا باب ابي بكر ده لا يغلق. فبالله عليك لما عمر يقول لحفصة انظري من ابوك ومن ابوه، يعني الرؤوس لم تتساوى، الرؤوس لم تتساوى. فبالتالي سبحان الله العظيم، المؤمن الصادق هو الذي يحتوي. ولما دخل على صفية وجدها تبكي، مالك؟ وانت عارف القصة، لما قالت ان عائشة وحفصة قالت لي يا بنت اليهودية، هي وصف وليست شتيمة صح، لكن هي خدتها على انها ايه؟ هجاء. الرسول يطيب خاطر، مش يدخل في جدل. الله يرضى عليك لما تجد الحريم والنساء يتكلموا في تفاهات الامور، اشتغل فقه الاذنين راح فين يا اخي، خليك ذكي سبحان الله. فقال لها ان قالت لك هذا مرة اخرى قولي لهما ان كنت بنت اليهودية فان ابي هارون، هي منسبة لسيدنا هارون، وعمي موسى وزوجي محمد. مين فيكم بعد النسب؟ سبحان الله. فالمهم اغضباها مرة اخرى سبحان الله. فالرسول دخل وجدها تبكي، فيمسح لها دموعها بالله عليك انت متزوج من 20 سنة، انا مش عايز اكمل يعني. سبحان الله، ما دام انت سبب دموعها هتمسحها ازاي يعني؟ ما دام انت السبب النحيب لو المهم يعني فيمسح. فايه الحرمه بالتالي عاطفيه، لما تجد من يحن عليها ها تنفجر في البكاء، ايه بتطلع الطاقه الرسول مش فاضي برضو، خلي بالك انت. قال ها اقراها خفيه مره والثانيه والثالثه، خلاص ده رسول يعني يده الطاهره الشريفه. اذا يا اخي ده سبحان الله، الله يرضى عن بلال مسكين، كل ما يحفر في بيته بير يطلع الماء مالح. فواحد من الصحابه اشار عليه قال الركن ده، هذا الركن. المهم حفر وتعب بالدلو، ياخذ سجل من ماء تذوق للماء مالح. فذهب اذن الرسول صلى الله عليه وسلم، لمح الحزن في اذان بلال. هو الانسان القائد مش كلام. المهم مالك يا بلال بعد ما صلى؟ قال له حفرت بئرا في بيتي يا رسول الله فاخرجت منه الماء وجدته ملحا. قال تعالى اغترف دلوا منه. غرف سيدنا بلال بالحبل طلع له. قال وضئني يا بلال. توضأ الرسول في البئر. اغترف يا بلال فكان عذبا فراتا. الله، شو الزيارات اللي فيها الخير؟ مش اخوك يجي يزورك مرة تروح له المأذون تاني يوم انت وزوجتك؟ لا، نسأل الله، نسأل الله ان يهدئ الحال. اريد ان اقول المفاتيح بسيطة، اذا اتقيت الله وصرت قيما، غضضت بصرك عن محارم الناس، واتقيت رب العباد في زميلتك المضطرة للعمل، واعتبرها اختا لك او اما او بنتا لك، عندئذ تستقيم حصوننا المهددة التي لن تهدد ان شاء الله طالما نحن مرتبطين بالكتاب والسنة. اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسونا من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.